الحمد لله. قال المصنف ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الفتن. قال: باب كف اللسان عن في الفتنه. ثم ساق الحديث بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن تستنزف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها اشد من وقع السيف. تستنزف العرب. عارف يعني ايش تستنزف؟ خلاص يعني تكريم على بكره. الله المستعان. فهذا حديث حديث ضعيف في ليث بن ابي سليم، وليث بن ابي سليم مشهور في الكلام عليه، والصحيح الراجح انه ضعيف. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من العبادله الاربعه، وهو من اكثر الناس حديثا عن الانسان، لكنه لم يعقد شغلته العباده على بعض مجالس الحديث، وايضا لما انشغل بالزاملتين من اهل الكتاب زاهد الناس في مجالس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: عبد الله بن عمر من سبع المكثرين عن النبي الامين، وهو من العبادله الاربعه، هو الاسرير الذي كان يتبع عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. نعم، إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. هذا حديث أيضا فيه ضعف، وضعفه عبد الرحمن بن البغلمان. عبد الرحمن بن البغلمان ضعيف. عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه قال: مر به رجل. ما هو ده شيخ هيسوق يعني كلام متعلق بالإسناد، متعلق بالمتن. هات الاسناد الاول وبعدين هات الاسناد اوله. حاضر. حدثنا. قال: واني سمعت بلال بن الحارث. الحديث الاول. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف شيخ حسين بن امين رواه اجمع عائلته. قال: حدثنا محمد بن بشر. وهو من الثقات ايضا. قال: حدثنا محمد بن عمرو. حسن الحديث. قال: حدثني ابي. عمرو عن أبيه علقمة بن الوقاص. علقمة بن أبي وقاص من ثقات الأدبات، تعلمون ذلك من خارج سبعين. قال: مر به رجل له شرف، فقال له علقمة: إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليسكت. فيما لا ينفع، ولذلك قال مثلا: من كان من الله ولم يأخذ فليقل خيرا أو ليصمت. وكان الصحابة جميعا يحترسون من الكلمة، يحترسون من حتى من التحديث، كانوا يقلون من الحديث. وكان أبو بكر يخرج لسانه ويأخذه ويقول: أنت الذي أردت به الموالد. يقول هنا الحديث الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تكون فتن تستنزف العرب، وهذه فيها دلالة على أن الفتن تأتي تطرى على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الخيرية، في القرون الخيرية، نظر إلى أطر من أطر المدينة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الفتنة يعني حولكم أو عندكم كما واقع القطر، يعني عموما في كثرتها وأيضا في تتابعها. فهذا في عصور في القرون الخيرية، فما بالنا في هذه الأزمنة والأونات الأخيرة التي فيها ما فيها من أفول الدنيا وعلامات أفول الدنيا، والفتن تأتي تترى تتتابع وتتتايع، تصطك وإنها تعصف وتقتل، ومن تعرض الفتنة لابد أن تهلكه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فخرا منسيا أو غرما مفندا أو الدجال شر غاب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فهي فتن يرقق بعضها بعضا، تستنضف العرب يعني ذاتي تستأصيلها، والمسألة ليست على العرب فقط لكن العرب أشرف أشرف الناس، لذلك تكلم عنه المسلم وهو يتكلم على من أسلم أصالة في هذا الباب. قال قتلها في النار، يعني قتل هذه الفتن في النار، القاتل المقتول، لأن المسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، فقول المسلم قتلها في النار إما أن تكون على التأولات الأربع، قتلها في النار في هذه الفتن تأتي تأتي تعصب بالجميع، ومنهم من يرتد عن دينه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في الفتنة العمياء التي جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، فتنة عظيمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم فكفر من كفر، فإذا قتلها في النار هم الذين ارتدوا، أو قتلها في النار وأنها يشهر بعضهم السيف في وجه بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلم سيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في النار هذا على التأويل والتوليف في هذا الباب أو الاستحلال في هذا، والصحيح الراجح أنهم على تحت مشيئة الله لا في علان كانوا على الإسلام، أما إن كانت الردة فالخلود في نار جهنم، ويكون الحديث على ظاهره. قال فيها أشد، قال اللسان فيها أشد من وقع السيف، وفي الحديث الثاني أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفتنة فإن اللسان فيها مثل وقع السيف، وهذا تحذير من الكلام في الفتن، وكم من كلمة قد أوقعت بأمة إلى الهلكة، ومعنى ذلك أن الفتن وإن كانت يعني تنتشر، وإن كانت الفتن كما قلنا تأتي تترى تتابع وتتايع، فمن ساعد على شب غوارها فهو من يعني ممن قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أن بالكلمة التي ينقلها وبالكلمة التي يغذيها فإنها توقع الفتن بين المسلمين، وهذا أوقع من السيف عند الله جل في علاه، فكأن المتسبب هنا صار مقدما على المباشر، يعني من كان سببا في سفك الدماء كان أعظم عند الله ممن سفك الدماء، لأن من سفك الدماء ممكن أن يسفك دما واحدا ويموت، أو سيسفك دما واحدا ويتوب، أما هذا هو الذي أوقع السفك جميعا، الانتشار بأسره كان بكلامه، وهذا مثل ما كان من عبد الله بن سبا اليهودي الخبيث، وهو الذي يعني ألب الناس جميعا على عثمان بن عفان بكلامه وغرر بهم على مسألة الأمر العرف على المنكر، فكانت الدماء تسيل، ما كان عثمان وحده، وانقتل عثمان ثم قتل حدث مقتلة عظيمة في هذا الباب، ثم بعد ذلك توالت الأحداث وقتل يعني من قتل من الصحابة رضي الله عليهم، وبعد ذلك كانت موقعة الجمل وقعة صفين وكل ذلك من الكلام، لأنه أيضا لما خرج الزبير وخرج طلحة وخرجت عائشة رضي الله عنها ما خرجوا للقتال، هم خرجوا إلا للطلب بدم عثمان والكلام على مسائل الصلح، فجاء الخوارج يعني ينمون الوقيعة بين الطائفتين حتى حدث المقتلة العظيمة، فقتل طلحة وقتل الزبير وكذا يقتل عمر علي وكذا تقتل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقتل من قتل من الصحابة الكرام بسبب وقع السيف الشديد، ألا وهو اللسان وفتنة اللسان والوقيعة بين أهل الإيمان، لذلك أنت ترى النمام من أعظم الناس فتنة، وأن الرسول قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، فالذي ينم في مسائل الفتنة هو أعظم من النميمة في غيرها، وهو أعظم الناس شرا عند الله جل في علاه، لذلك انتقل المصنف إلى الحديث العظيم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله جل في علاه ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، هذه عظيمة جدا فيها ما فيها من المسائل، المسألة الأولى بأن الأمر كله بيد الله جل في علاه، وأنه ما من موفق إلا وفق الله جل في علاه، وما من مسدد إلا سدده الله جل في علاه، والله جل في علاه والذي أوزع في قلبي هذه الكلمة وأجرها على لساني وجعل الملك يعني يساعده عليها حتى يتكلم بهذه الكلمة تكون رضوان الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علاه قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأثمها فيكم إياه، ماذا قال بعدما قال هي أعمالكم؟ قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي مع أنها نسبت لكم، لكن الأصل الذي أعطاك إياه وزع في قلوبكم فعلا هو الله جل في علاه، لذلك قال الكلمة من رضوان الله جل في علاه، أن الله جل علاه راضي عن العبد، لكن أنت لابد أن تنظر إلى خفي الأمر وإلى السبيل إلى ذلك، يعني لما رضي الله عن العبد في هذا الباب فوافقه لهذه الكلمة، المسألة داخلة في داخلة النفس، المسألة في القلوب، إذا طهرت القلوب إذا كانت فيها النقاوة وإذا كانت القلوب مائلة لله جل في علاه ما تريد إلا الله جل في علاه، رضي الله عن هذا القلب فرضي الله عن البدن، وعن اللسان الذي الذي يغرف من القلب فيوفقه الله جل في علاه بهذه الكلمة الطيبة. أما أمثلة الكلمة الطيبة فكثير من كثير، منها ما يحدث من الصلح بين المتخاصمين. فهذه الكلمة الطيبة التي من رضوان الله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو بإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس النمام الذي ينمي خيرا الذي يصلح بين المتخاصمين، الكذب من نفاق من صفات المنافقين. ومع ذلك أباح الشرع الكذب للصلح بين المتخاصمين، فهذه نعمة الكلمة التي يصلح بها المرء بين المتخاصمين. وانظر إلى أحد الكلمات في هذا الباب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زيد يسأله عن حديث إيش فيقول له أهلك يا رسول الله ولا نعم أهلك إلا الحق. والأعظم من ذلك ما قالته من زينب رضي الله عنها وارضاها، قالت أرعى سمعي وهي أحمي سمعي وبصر رسول الله أهلك والله ما علمنا عن أهلك إلا الخير. وكلمة كانت ارتقت بها إلى السماء وإلى المعالم، أن كان أختها حملة تكلمت في الأمر. والجارية أيضا كلمة من رضوان الله في علاها، قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله والله إنها جارية حديثة السن، يعني تنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكل العجين، والله أهلك يا رسول الله وما علمنا عن أهلك إلا الخير، وما علمنا عن أهلك إلا الخير. هذه كلمة أيضا من الكلمات التي تكون من رضوان الله جل في علاه، كلمة التي من رضوان الله جل في علاه ما قالها المقداد عندما أدخل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلها، قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلها إن معكما مقاتلون. وأيضا الكلمة الطيبة التي من رضوان الله جل في علاه ما قالها سعد بن معاذ وخلد الله ذكره إلى يوم الناس هذا، عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشيروا علي ايها الناس، وبعدما قال المقداد بهذا الكلام اثنى عليه سيدنا حسن واجلسه، ثم قال اشيروا علي ايها الناس، فقال سعد بن معاذ كانك تعرض بنا يا رسول الله، قال اللهم نعم انا ما اريد الا انت، هم الكسر كثيرا، قال كانك تعرض بنا يا رسول الله، قال اللهم نعم، فقال النبي فقال سعد بن معاذ يا رسول الله كنا اضل قوم فهدانا الله بك وانار الله المدينه بك، او كما قال، ثم قال سل حبل من شئت وقت حبل من شئت قاتل من شئت ودع من شئت والله إنا لصبر في القتال، عندنا شجاعة وصبر على ولعل الله تعالى يريك منا خيرا، ولو خط بنا البحر خضنا، أو قال خط بنا بركة الغمام لكنا معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم ما تكون كلمة قد أنجت صاحبها. والكلمة أنجت صاحبها هي قول الرجل عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان غلاما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا غلام أسلم، فنظر أبيه فقال أطع أبا القاسم، قال لا الله ومات، نعم الكلمة التي وفقه الله لها، فكانت من رضوان الله جل في علاه. قال وما يظن المرء ما يظن أن تبلغ ما بلغ. وهذه الكلمة قد قال بها بعض العلماء أيضا من أعظم الكلمات التي تكون فيها نجاة المرء هو الذب عن عرض الآخرين، من أعظم الكلمات. وذلك سعد بن معاذ قد حظي بذلك، ومعاذ بن جبل قد حظي بذلك. فترى بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه عندما سأل سلم عن كعب بن مالك فقال إن كعب، فقالوا يا رسول الله حبسه إيه بردان والنظر في عاطفيه، فقال بئس ما قلت والله ما نعلم عنه إلا إيه إلا الخير وإنه رجل طيب مطير، ورجع ذلك حتى علمنا بتوبة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. هذه نعمة الكلمة التي تذوب فيها عن عرض الأخيار وعرض الآخرين، وإلا فهذا هو المطلوب شرعا من الإنسان أن يكون كذلك يذب عن عرض الآخرين. وهذا الذي فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليأتسي به القوم بأسرهم، ليأتسي به الأمة بأسرها، عندما قالوا مالك من الدخشم ما لنا ومالك من الدخشم، والله ما نراه إلا منافقا ينافع عن المنافقين، ما نرى وده إلا مع المنافقين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبا عن عرضه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا تقولوا بذلك والله ما أراه إلا أنه قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الطيبة تكون من رضوان الله جل في علاه، وهذه الكلمة الطيبة تكون من رضوان الله جل في علاه أن يلقنه الله إياها عند ممات، أو كلمة الخير أن تكون عند الممات. قال وإن أحدكم يتكلم بكلمة من سخط الله، وأيضا سخط الله هذا ما يأتي هكذا، لأن الله جل في علاه قال وأضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، وهذه تكون من الله جل في علاه بكشف حقيقة المرء بقلبه، بأن الله تعالى ينظر إلى قلبه، فإن كانت الدسيسة في قلبه لم يوفق الخير، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فأتكلم فأعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار. فتقول الكلمة من سخط الله جل في علاه ما يظن أن تبلغ ما بلغ. أروعها مثالا في ذلك هؤلاء القراء الذين قالوا إخواننا من القراء، ثم قال ما نرى أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء من هؤلاء، فلما أتى بها الصاحب وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا جميعا يعتذرون، قالوا والله ما كان يا رسول الله إلا حديث الركب، إحنا ما كان إلا حديث الركب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زاد أن أوحى الله إليه أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه كلمة من سخط الله ربما، كلمة هم لا يدرون لها بالا ولا يعلمون أنها تصل بهم إلى وسط إلى قاع الجحيم. ومع ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا الكلمة من سخط الله تعالى على العبد ما قاله هذا البئيس التعيس المنافق الكبير الذي تولى كبره وهو عبد الله بن سلم لما تكلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكانت كلمة أودت به إلى نار تلظى. بل هو الذي لما مر عليه وسلم قال: غبر علينا ابن أبي كبشة. وهذه كلمة أيضا أسقطته من دائرة الإسلام، فهي كلمة من سخط الله تعالى فعلا وفق لها لدسيسة في قلبي. وعلى النقيض نشوف الكلمة التي كانت من عروة بن مسعود الثقفي عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا سيفرون عنك عما قليل، لكنه لما رجع مكة كان عدلا منصفا. قال له: يا قوم إياكم وإياه، فوالذي نفسي بيدي لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، لما أرى أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلمة التي أيضا يكون فيها من رضوان الله لفعلاء نعيم عندما كان في غزوة الأحزاب وكان كافرا ثم أسلم، لما أسلم قلب الأحزاب بعضهم على بعض، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بكلمة واحدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، فإنه يكون في عذاب الله جل في علاه كما فعل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يلح عليه ويقول: كلمة أحج لك بعند رب، كلمة نجاة. فقال: لا يعلو استيراسي. يعني الكلمة الأولى التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نجاة، لا إله إلا الله، وهو ما تكلم بكلمة الهلاك. قال: لا يعلو استيراسي كبرا، ولم يرضى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدا له في النجاة، فلم ينجو بعد ذلك. وانظر إلى علقمة عندما قال: فانظر رايحة كمان تقول ماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أنا أتكلم به، سمعت من بلاد الحديث، يعني أخذ بلساني وقال: أنت الذي أردت بي الموارد. ومن الحديث الثاني وهو من الأهمية بمكانه، أن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيه بها في النار 70 خالد. رأي الكلمة كلمة ختام السوء على الإنسان كما ختم الله بها لعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يعلو استي رأسي. وأيضا الكلمة التي لا يلقي لها بالا أودت به إلى المهالك وصار في الدرك الأسفل من النار، من؟ أبو جهل، عندما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فهي كلمة يهو بها في النار. ولابد الإنسان أن يفهم ويتدبر هذه الأحاديث، ليست هذه الأحاديث في التوفيق لكلمة الرضا أو توفيق لكلمة السخط بأنها تشاهيا أو جاءت هكذا. قال الله جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته توفيقا منه ورضوانا، وقال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فيكون الكلمة التي يتكلم بها من سخط الله جل وعلا أن الله كشف عن قلبي وعلم أنه ليس وعاء للخير، فوفقه لكل شر وأغلق عليه كل خير، كأبي لهب. أبو لهب الله جل وعلا شرعا أمره بالإسلام وأراده أراد إسلامه، لكن قدرا وكونا ما أراد الله جل وعلا إسلامه بحال من الأحوال لأنه ليس وعاء للخير. لذلك نزلت الآيات حاسمة ولم يستطع ردها، قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأما حديث الذي بعده هو حديث مهم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه علامات، يعني مفهوم مخالفة إن لم يقل خيرا أو ليصمت لا يؤمن بالله واليوم الآخر، المفهوم غير مراد هنا، المفهوم غير مراد، أو المفهوم مراد، أنا أريد كيف هنا، المفهوم غير مراد أو المفهوم مراد، وفي كلا الأمرين صحيح. كيف أن الإنسان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت في الرواية الأخرى. قلنا هذا المفهوم غير مراد، يعني الذي لم يسكت أو تكلم بشر هل لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ المفهوم غير مراد. قلت: وقد نقول المفهوم مراد، كيف هذا وكيف ذاك؟ أما الأول فأنا أظهرته ظاهر جن إن المفهوم غير مراد، وأما الثاني المفهوم مراد، هذا الذي أريد. إذن نقول إن المفهوم غير مراد إن كان المراد أصل الإيمان أصل الإيمان الآخر. ممتاز. كان المراد أصل الإيمان فمفهوم غير مراد. ليش؟ لأنه نرى كثير من النمام والقتات والذي يتكلم بكلمة السوء، وقد قال السلام مرة على قريب قال يعذبان وعذبان في كبير ولم يكفرهم. فإن كان المراد أصل الإيمان فالمفهوم غير مراد، وإن كان المراد كمال إيمان فالمفهوم مراد. وقد نقول هنا الجانب الثاني، وقد نقول بل المفهوم مراد في الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي هو لا يؤمن بالله ويوم الآخر، لذلك لم يقل خيرا ولم يصمت. حركات ماشي. كلمة حق عند فطون الجائر. ممتاز. هو ده اللي تكلم بها العلماء، هذه تفسير ما كان في نعم. جزاك الله خير. عامة نقول ان هذه الكلمة كما قال النووي وغيره بان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يتكلم بكلمة من الله لا قالوا هي كلمة حق عند السلطان جائر، وايضا فليقل خيرا او ليصمت قالوا ايضا عند السلطان جائر يتكلم بكلمة الحق يدله على الحق. وهذه ايضا من توفيق الله لفعلها للامير، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له بطانة خير، اذا نسي ذكرته، واذا تذكر اعانته، واذا اراد الله بامير شر جعل له بطانة شر بطانة سوء، اذا نسي لم تذكره، واذا تذكر لم تعنه. نعوذ بالله من الخذلان. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الذي سياتي واجب على الأقل، هو واجب أو لأنه ليس أصل الإيمان لكنه من مكمل الإيمان الواجب، من مكملات الإيمان الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا أصل لبيان العلم بالغيب أو الإيمان بالغيب على الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والخير الذي يقوله هو هي كلمة الحق عند سلطان جائر، كما قال السلام سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم كلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. والكلمة أيضا الكلمة الخير هو أن يذكر الله بفعله، لا خير فوق خير ذكر الله بفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الكبير قال اجعل لسانك رطما بذكر الله. وفي رواية في شعب الإيمان للبهقي اذكر الله كأن حتى قال مجنون، يعني أنت ما تشغل نفسك إلا بذكر الله جل في علاه. والله قال مديحا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفضل الذكر أن الله جل في علاه يذكرك في المعنى الأعلى بالثناء، فيكون هنا فليقل خيرا هو ذكر الله جل في علاه. وايضا فليقل خيرا من شفاعه الخير، ان يشفع من يشفع شفاعه حسنه ان ياكل له كفل منها نصيب منها، ياكل له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهذا نعم الفعل ان يشفع المرء لاخيه في قضاء الحاجات وسد الخلات، وايضا يعني الوصول الى بعض المقامات التي يكون بها نصره الدين والنفع للمسلمين. قال او ليسكت، لأن المجالس الكثيرة التي يكون فيها الدغل مجالس النساء معلومة بأنها فيها الموضات والكلام على الثياب والثياب والكلام القيل والقال، طبعا هذه ثرثرة ليست بعدها ثرثرة، وقد أخذ منها من النساء الثرثرة طائفة من الطوائف الذين يجلسون ينهشون في لحوم العلماء، هذا مبتدع هذا ضلال. وأنت إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله لا يعرفه. ولذلك أنا تعجبت من طبيب من صديق لي لما قلت له كان مع القوم والله تعالى نفعه ورفعه من هذا الباب، وقال أنا سئمت حياتي حتى بعد ما قلتها، يعني بعدما نظرت إليه من الدائرة وأنا في الخارج ما أصدق أن هذا يعني يكون في أناس. فقلت له هل من عود لهؤلاء القوم؟ قال إذا استطعت أن تقطع الثرثرة عن النساء فأنبئك بالعود. قلت له هذه غير ليست في الإمكان، ثرثرة النساء هذا جبلة، لا تكون امرأة إلا بثرثرة، إلا طبعا العاقلات الرشيدات منهن، فيعني وقليل ما هم. فالحق بأن نقول بأن الثرثرة لا تقطع، قال إذا العود لا يقطع. وهذا هذه مجالس لا يعلم بها الله يفعل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مسجد فتح مكة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. فهنا السكوت والصمت عن الشر هذا من أفضل الطاعات، واما الكلام في الخير فهو افضل وافضل. لذلك العزله قد تكون جيده، لكن الاختيار بالناس الصبر على اداهم وارشادهم الى الخير هذا هو الافضل. لذلك قال فليقل خيرا من شفاعه الخير، كقول الانسان من شفاعه الجر وعبد الله وعبد النبي ما شاء، او كلمه الحق او كلمه الخير التي يسمعه ناس فيعملون بها، او نصيحه في صلاه او في صيام او في صدقه او ارشاد لمساله فقهيه فيها ما فيها من الاختلاف فيعلم الناس بها، فهذا خير ما يتكلم به المرء هو الكلام الذي يؤدي الى القرب من الله جل وعلا وعمل الصالحات وايضا قرب الحسنات من الحسنات. الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث هو اولا الصمت في الفتنه نجات، الصمت نجات الصمت والصمت في الفتنة من أعظم نعمة ومن نجات. لذلك العلماء يقولون بأن نجات المرء فيما دار بين الصحابة والصمت عما دار بينهم. لا تتكلم فيما جرى بين الصحابة، ولأنه في محل الاجتهاد، وكل مجتهد له نصيبه وله له من أجل. هؤلاء يدورون بين أجرين وبين أجر واحد. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحهم الله وقد أثنى عليهم من فوق سبع سماوات، وقال الله تعالى ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. الفائدة الثانية حرمة الدماء، قول قتلها في النار، ففيها عظيم ما يقع من سفك الدماء وعدم الاعتناء بذلك، لقول الله جل وعلا وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه وعلى نوع عدل له جهنم وساءت وعد له عذابا عظيما. الفائدة الثانية الثالثة الخبر بمعنى الإنشاء، أبلغ من الإنشاء. من وين هذا؟ إن شاء الله لما كان يؤمن بالله ولم يأخذ قال فليقل، هذا أمر أو خبر، هذا إنشاء هو ليس خبر. ارفع بصرك فليصمت، هذا أمر هو الآن. ارفع بصرك فضل شرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللسان فيها أشد من نقع السيف. هنا طبعا تأتي فيه من أول تكون فتنة، هو خبر هنا أن تكون فتنة تستضيف العربة فقتلها في النار، اللسان فيها أشد من نقع السيف. كان قال واحذروا وإياكم من اللسان، ولذلك هذا الخبر جاء إنشاء في الحديث الذي بعده وقال إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. إن الرجل يتكلم ونعم ممتاز، إن الرجل يتكلم بكلام رضوان الله فعلا، وهذا حسن على الكلام برضوان بما يرضي الله، وهذا ممتاز. طبعا ينجلي وحق له ان ينجلي، لا سيما انه يستروح بامور تساعده على ذلك. الفائده التي تليها اذا رضي الله عن عبد، لا خليها، فهي فائده احتاج فيها الى نظر اخر. فضل التابعين. التابعين سرعوا، قال كلمة أخذتها من بلال بن الحارث. الفائدة التي تليها الرد على الرافضة الخبثاء، أخبث خلق الله. إلى أن عجيب الرد على الروافض الخبثاء، من الفوائد الرد على الروافض الخبثاء. نعم. فليصمت سيدنا هنا، فليصمت انتظر المشاركات. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما أظن أن تبلغ مبالغ فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. ففي رد على أخبث خلق الله الذين قالوا بكفر الصحابة. ف لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين، فهنا يثبت رضا الله للفعلاء إلى يوم القيامة في رد على الخمساء الذين قالوا بكفر إيش؟ الصحابة أنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كف اللسان عن محاسن بين الصحابة. جيد ممتاز، لكن هو نتكلم على الرد عليه في هذا الباب. رايت صلى الله عليه وسلم النظر يأتي بالتوائل. أنا سعيد النقيب. هو نفسه ها؟ فخليه يستروح. الجنة أقرب من شراخ النعل، والنار أقرب من شراخ النعل. أيام صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ الكلمة برضوان الرضواني، الكلمة من سخط الله جل في علاه. نقف عند هذه الفوائد.